إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا في اللقاء الأخير لكلام الهروي رحمه الله في قوله: الشكر اسم لمعرفة النعمة. وقلنا أن الشكر علم، وأن الدين علم، فالشكر يعلم. فقال اسم لمعرفة النعمة، والمعرفة أيها الإخوة بخلاف العلم، المعرفة زيادة عن العلم. فالعلم الحفظ، وعي النص أنا بحفظه وأتلوه، أما المعرفة فهي مشاهدة القلب لهذه المعلومات، لهذه القواعد. عشان كده يقول لك العارف بالله. ليه العارف بالله؟ القلب، مش عالم، مش حافظ بس. طبعا تستبدل العلم بالمعرفة، ممكن يحط ده في مكان ده، لكن عند التدقيق والتأصيل المعرفة حاجة زائدة عن العلم، مش الحفظ فقط، لا ده ايه؟ شهود القلب لذلك. يعني الأذان محفوظ مثلا، أنا بيقولوا كان معروف الكرخي لما يأذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، شعر وشه نمل، تلاقي شعر لحيته وقف، يقول رأيت معروفا يؤذن فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته حتى صار كالزرع. شوف الزرع واقفة ازاي في الغيط، أو ده لا أشهد أن لا أشهد، يعني كأنني أراه سبحانه وتعالى. الشهادة هي ضد الإيه؟ ضد الغيب. شوف القلب حاضر في جزئيات الكلام ازاي. نسأل الله عز وجل من فضله. يقول فما أكمل الأذان حتى انحنى، طول ما هو ماشي في الأذان كده يفضل ينحني ينحني ينحني حتى اقترب أن يكون راكعا، اقترب من انحناء أن يركع من خضوعه عند الأذان. ومال بقى ده لما يقرأ القرآن يعمل ايه؟ دي المعرفة، العارف بخلاف العالم. كم من حافظ علما ثم لا يقوم به، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. والمعرفة ثبات على الطريق لأنك أدرى به تعرفه، ومراعاة المعرفة ديمومة الثبات. مراعاة المعارف دي مجموعة القواعد اللي أنت بتاخدها وتفضل تمارسها حتى يراها قلبك، حتى يحياها قلبك، فده ثبات أيضا، نوع ثبات من أقوى أسباب الثبات. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبت به كويس كده. ومعاهدة المعارف هي معاهدة الثبات. بنقول إن أنا طالما اتعلمت وعرفت وقلبي شارب ده بثبت على الطريق كويس، لو نسيت هيذهب الثبات. مش بيقول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ثبوتا ونفيا، مش كده؟ ليه؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام لبنا فمضمض وقال إن له دسما، صح؟ حديث صحيح. وأكل من لحم شاة فنودي للصلاة فألقى السكين وقام فصل عليه الصلاة والسلام. يبقى إيه؟ هنا مضمض وهنا لا مضمض. فبعض أهل العلم طبعا ده فيه سجال يعني، لكن بعض أهل العلم هنا البعض بيقول إيه؟ بيقول إن مفيش علة، العلة إن اللي في اللبن حصل إيه؟ دسم، لقى دهن في بقه عليه الصلاة والسلام، في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فمضمض. إنما هنا ما لقاش دهن فإيه؟ فأمرها عليه الصلاة والسلام. طبعا بعضهم بيقول لم يمضمض على ما توضأ، لكن ده لا يمنع أن يكون توضأ. القصد يعني أنه إيه، إن الحكم يدور مع علته. هتدرس العلم وتعرضه على القلب، كلما عرضته على القلب تدرس العلم تثبت، تعرضه على القلب تثبت أكثر، تنسى يضعف ثباتك. عشان كده أنت محتاج لإيه بقى؟ لمعاهدة العلم، مراجعة ودراسة، وألا تنحو بك، ينحو بك إلى الجهل، وألا ينحى بك إلى الجهل عن العلم، عن المعرفة. يعني اوعى تروح لحاجة ما تعرفهاش، لا سيما في هذه الأونة، في الزمن ده، لأنه كلما اقتربت الساعة كلما اقتربت الفتن. فاوعى تروح لحاجة ما تعرفهاش، اللي ما تعرفوش ما يلزمكش، والذي نعرفه اللي أنا أفهمه حد يحدوني به، يقول لي مش كده مش كده، يقول لي مش كده مش كده، إيه؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحهما بأقاويل وأفعال السلف بس. فهمش إلا كده. لو أريد بك إلى منحى آخر اوعى تفهم، لحسن ده هيضعف ثباتك. والدخول في الجدل جدل يسقط الإنسان. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو لا يستطيع المرء أن يقضي منه نهمته، حديث في غاية العجب. وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده، لما تقعد قدام السنة تقرأ كده بعض الأشياء تحس إن أنت مندهش دايما على طول الخط كده، كما يرى الإنسان في كلام الله عز وجل. فتلاقي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده، الحديث ده أصله في البخاري، لكن الرواية دي هي رواية الإمام أحمد، بيقول إيه؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. شوف الكلام ده، يغربل فيه الناس، مفيش حد بيبقى كبير على الغربلة على الامتحان. زمان بيمتحن الكل، كبير وصغير، بعيد وقريب، عالم وجاهل، كله بيدخل بيغربل. وشوف بقى لما تحط الحبوب في الغربال المنخل وتفضل تخبطها في الجناب، غربلة عنيفة، عنيفة جدا، اللي هي شرحها سيدنا عمر، قال: إنما أردت الفتن التي تموج موج البحر. توقف على البحر ما ببطلش مكتو، موجة وراها موجة وراها موجة وراها، ما ببطلش أبدا. فهي دي الحاح الفتن يضعف، يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة. زي ما قلنا قبل كده، الحثالة دي مش شتيمة، الحثالة دي وصف صحيح بيدل على الدناءة، الدناوة، لكن هو مش شتيمة في ذاته. تبقى حثالة، يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: والحثالة الرديء من كل شيء. يبقى الحثالة من حب الرز اشرب، ومن القمح اشرب، ومن البني أدمين أسوأهم خلقا. حسالة ما تلاقيش صاحب الخلق القيم ليه هيئة تمسكه منها، تعرف ده، فإذا ذكرته بها مراجعه. إنما اللي ما عندوش ده يقولك أنا، عشان كده العالم بالشعر بيقول: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا كنا احنا عارفين أن فلان في عيب اثنين ثلاثة أربعة يبقى راجل نبيل، إنما السيء اللي تقول لي عيوب أقول لك ما تعدش، مش كده ولا لا؟ ما تعدش. يبقى يغربل فيه ناس غربلة وتبقى حسالة. جزاكم الله خير. الحسالة دي بقى ايه صفاتهم الكاشفة؟ قال عليه الصلاة والسلام: مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. هو ده مش موضوع الشاذ من الحديث، انا بتكلم عن المعرفة بس، عشان حديث بركة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله بركة، والحديث ده كاشف تتعجب كده. انت لما تسمعه دلوقتي هتسمعه تتصدم فيه كده، وانت بقى ماشي اما تروح ولا حاجة او بكرة او انت ماشي هتفتكر الجزيئات دي، تقول: وما ينطق عن الهوى. عليه الصلاة والسلام كان معنا، هو معنا بسنته. يعني جمهورية عين شمس مخيفة. ماشي كده. دي صفات الناس دي الحثالة دول، حثالة رديئة. ايه اكشف صفاتهم؟ مرجت عهودهم، علاقته مع الله عز وجل سيئة، مش ملوش علاقة كلامه عن ربنا. حد كان من الاخوة بيحكي لي امبارح، بيقول في واحد بيطلع كده بنسمعه، هو بيسمعه وانا قلت الاخوة قبل كده يا اخوانا احنا قلوبنا مش طايقة تفضل تتقلب في التلفزيون. انت قلبك وانت بعيد عن التلفزيون مريض تعبان، هتقعد كمان تقلب وكل ما تلاقي حد تسمعه. راح بيقول بيتكلم يعني، هو بيقول دين الصراحة، الاخ بيقول كده، هو بيقول دين الحقيقة يعني، بس هو بيتكلم مثلا ربنا، يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى مزاجه شايف كده، مزاجه بقى عايز مزاجه. يا نهارك اسود، انت مش عارف بيتكلم مين؟ انا ولا يعرف ولا حاجة. ده هم طلعوه قال له خد تعالى خد قرشين على كل حلقة واقعد اتكلم هنا، يوم يطلع يقعد يتكلم هنا خلاص ما بنشغل وقت. بيقولوا الجماعة المخرجون بيقولوا أسوأ شيء، أسوأ شيء في حياتنا إن الخريطة يبقى فيها حاجة فاضية، يعني لازم الورقة بتاعت الخريطة تبقى مليانة أي حاجة، إنما أسوأ شيء تدل على إنه فشل بالنسبة لأهل وسطي يعني إن يكون في عنده حاجة ربع ساعة نص ساعة ما فيهاش حاجة يشغلها. فلذلك بيبقى حريصين على إنه إيه، هات اشغلها بأي حاجة، أي شيء اشحنها. فبيجيب ده بقى ده ممكن ده يحجر عليه حجرا ولا لا؟ ايه بقى ما كان فضلا بقى عن الطامات اللي هي بعد كده الى ان انتهى به المطاف، انه قال هو ربنا كان يعرف اللي حصل الوقت ده كان عمل كذا كذا، لا يعرف لا يدري، لا مصيبتك السوداء جراه كلامه لحد هنا. مرجت عهودهم، عهده مع الله كده بيعامل ربنا كده. اللي زي ده اوعى تأمنوا ابدا، ده إذا دخل بيتك نظر إلى عورته، وإذا رأى مالك سلبه منك، ده ما تأمنوش أبدا طول ما علاقته مع ربنا. عشان كده أخوانا الحديث السنة حفظت إزاي، كانوا يرون الحديث من أكثر من 60 وجه كما يقول أحد من عين، يعني يروي الحديث الواحد عن 60 شيخ، كل شيخ لسنده لشيوخه لغير التانيين، ويكتبوا عنده عشان يستوثق من هذا الحديث. كل شيخ يروح له يسألون عن الشيوخ كأنهم سيزوجوهم، يخش عند جيرانه وحتتهم وإيه رأيكم وبيعمل إيه وأخلاقه إيه وإيه، ويفضل يسأل كأن هيجوزوا بنته. فإذا اطمأن من أهله وجيرانه دخل المسجد فنظر إلى صلاته، شو بيصلي إزاي، إيش معنى الصلاة، هي الصلاة، شوف إيه الموضوع الصلاة، شوف سيدنا إبراهيم، فقه سيدنا إبراهيم، واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام ربنا ليقيم الصلاة. شفت الحتة دي؟ كل أملي في الدنيا ان احنا نبطل ما يحصلش أصنام أبدا، ننفي الشرك ونوحد التوحيد وبعدين نقيم الصلاة، نصلي صلاة صلاة. ينظرون إلى صلاته فإذا وجدوه يصلي صلاة جيدة يرون عنه. طب إيه علاقة ده بالعلم؟ أصدقاء بياخدوا معارف، مش زي ما احنا بناخد علم، كان بياخد المعرفة. هي المعرفة دي تنتقل، يعني لو أنا شيخ راجل عنده يقين ممكن ينتقل اليقين منه إلي؟ أوه ممكن. إيه الدليل بقى؟ هو البتاع اتحرق ولا اتحرقش النهاردة؟ اتحرق؟ يعني كان خبري صحيح، مش طرف لو وقفوا الجزيرة أنا موجود. ربنا سبحانه وتعالى نجينا وإياكم كل سوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا، خد بالك من دي، حط إيده في إيده، تحات ذنوبهما كما تحات أوراق الشجر في الخريف. تسقط الذنوب زي ما تسقط أوراق الشجر. إيه موضوع، إيه حكاية إن أنا إيدي تحط في إيدك؟ إيه الموضوع ده؟ مش ده جوهر؟ جوهر يعني حاجة محسوسة، ايدي في ايدك حاسة جوهر. الذنوب بقى عرض مش حاسينها، مش كده؟ مش حاسينها الذنوب دي، هما ايه ده لسه انا هبوظ لك الدنيا دلوقتي. الذنوب مش محسوسة مش ممسوكة، عشان كده يوم القيامة يقول لك ايه، الذنوب هتبقى اجرام، هتلاقي الدرس ده يوم القيامة، الحسنات دي يوم القيامة حاجة بتتاخد كده اهو قدام عينك كده، ده درس يوم الاحد حط في الميزان تبقى حاجة. وما لقيها في الدنيا ايه بتوليت انت بيه في الدنيا عرض ما بشوفوش حاجة مش محسوسة مش ملموسة فلا يستشعرها تستشعرها الا النفس اللي هي برضو مش محسوسة ومش ملموسة زي الايمان كده ذاق حلاوة الايمان ذاقه الايمان بيتذاق وحلو بتذوقه ازاي نفسك بتدوق ولا انت مش تاخد بالك نفوس بقى طالما الحاجات غايبة زي ما كلمنا عن سكرة الموت كده سكرة الموت غايب ما يفهمهاش إلا من قوي إيمانه بالله يوم يتعايش حالة الموت يبقى هنا ده أجرامه حاجة محسوسة جوهر وبعدين إيه تحازنوا بهما المشاعر تنتقل فالمشاعر اللي عندي وعندك راح تمأثر في إيه في ذنوبنا فنزلت الذنوب تاخد بالك من الموضوع ده واحنا ذكرنا في ترجمة الإمام أبو الوقت بيقول فنفعاني الله بنية والدي إن أبويا لما كان ناوي كويس في تعليم الحديث ربنا نفعني بنيته وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب بني إسرائيل بالذنوب قال وإذ نتقنا فوقكم الجبل كأنه ظل الله هم مين اللي نطق وإذ نتقنا فوقكم يبقى المخاطب مين اليهود اللي موجودين أيام النبي عليه الصلاة والسلام نزل عندهم القرآن لا اللي نطق فوقهم الجبل أجدادهم فلما تشابهت قلوبهم تشابهت ذنوبهم بقوا حاجة واحدة عشان كده بقول لك ما عنديش الا قارئ مبتدع عنده بدع اقعد اقرا عليه ولا ما اقراش عليه لا اروح اقرا على طالب علم اصغر منه نصه اخذ بركه القراءات احسن ما اخذها من ابو بدعه خدت بالك ابو بدعه ده لا يعوز اليه الا عند الايه مفيش وعندك علم جم وانما دون ذلك لا نروح اخذ عند حد سليم فلما خف عهدهم مع الله عز وجل أثر ده على علاقته وعلاقته مع ربنا رايحة فأثر على علاقته مع مين مع أخوه عشان كده إيه يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمن كالأم على ولدها أعزة كالأسد الكاسر على فريسته على الكافرين فهذه بتلك حب ربنا ضعف يوم ما أثر في إيه يبقى محبته معك ضعيفة فتلاقيه عز عليك ويشمخ عليك ويأذيك وتلاقيه على الكافر هتلاقيه بقى يواليه ويحبه وهي هذه بتلك فلما عهودهم ضعفت مع الله عز وجل بقى ايه بقى كمان في وخفت أماناتهم لا يستطيع المرء أن يستأمنه على شيء من حقه إلا هدره وبالتالي ما هو العلاقة مع الله ضعيفة فقلت البركة نقوم كمان علاقتنا مع بعض بقت سيئة فالبركة بقت أقل وأقل ده بسك منهم بيأكلوا لوحدهم كانوا مشبعش صح ولا لا من غير مش زعلانين مع بعض كل الموضوع أنا بس أوقاتنا يعني مش متفقة ممكن أنا أجي أكل وأنت مش الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده قال رسول الله إني آكل فلا أشبع قال لعلكم تأكلون فرادا كل واحد بياكل لوحده اقعدوا على لقمه واحده وكلوا مع بعض هتلاقيها تنزل البركه فلما حصل كده اختلفوا بقى على ادنى شيء ماسكين في بعض بقى وده مستني ده غلطه وده مستني ده كلمه وده مستني واختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك اصابعه عليه الصلاه والسلام خد بالك ان التشبيكه من الاصول من اصول الصابعه شوف الصابع صباع اصله واخدين بالكم يا اخوانا فشبك بين اصابعه يعني اختلفوا حتى في الاصول لم يتفقوا في أصول مسلمة المفروض ما يصيرش فيها خلاف يعني اختلف حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فقام عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وقام قال فقمت إليه وأقبلت عليه وإحنا قلنا قبل كده أن الصحابة كانوا بيقعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير زي ما سيدنا حنظلة ما قال يحركوش أبدا يوقروه تمام التوقير كانوا يطرقون بابه بالأظافير كما قال السخاوي رحمه الله ما كان الحديث يتكلم فيه بعض أهل العلم يعني لما يجي يخبط عليه أصلا مش خبط كده يخبط بضوافره كده هيبة له واحترام أن يؤذي سمعه عليه الصلاة والسلام يوم يقول بقى قمت ودخلت عليه كمان يبقى ده حصل إيه حصل إن سيدنا عبد الله بن عمرو لقى مصيبة كبيرة مصيبة النبيل أن يحيا مع معدوم النبل دي مصيبته مصيبة النبيل أن يطعن في عرضه في موضع نبله طلع علينا كده. عشان كده رؤيا أبو هريرة رضي الله عنه على المنبر وقد ضرب رأسه وقال يقول الناس كذب أبو هريرة أنا أكذب. طلع علينا كده يقولون أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث والله لقد كنت أتبعه على ملء بطني وكان إخواننا من المهاجرين والأنصار قد شغلهم الصفق بالأسواق. أنا كان وراي عيل ولا بيت كنت يمشي معه عليه الصلاة والسلام أكل لقمة وتبلغ وأقعد أحفظ. فشفت الطامة لما تقول علي أنا أكثرت يبقى ممكن يعني محفظتش قوي ولا بتعرف ضرب دماغه ازاي. وقالت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك فبكيت يوما وليلة حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. صار واحد يقعد 24 ساعة كاملة تامة بكاء ما بينقطعش في كده حتى ما ظنت أن الكبد هيتفلق من تموت. ظنت أنها ستموت رضي الله عنها. ليه؟ شريفة عفيفة تقوم تطعن في عفتها لا تطيق. سيدنا عبد الرحمن بن عمرو قام وقال طب أنا هتصرف معهم ازاي الناس دي راجل لا بيعبد ربنا ولا بيراعي اخواته ده انا هعيش معاه ازاي. وكلما رآني خالفني لا يوافقني. هو ده اللي حصل. لذلك انا اعتقد ما قلتوش طبعا ده لحد من اهل العلم بس ظننت ان الناموس القاعده اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصمت وحفظ الوقار وعدم الحركه في مجلسه خرقها عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما كانه من شده ما وقع عليه ما فقد بعض ادراكه خدش بالي فقام انطلق من شده ما وقع عليه ايه راح قايم ماشي نحوه على الصوت. فقالوا فبما تأمرنا يا رسول الله. طب في الزمن ده نعمل ايه بقى؟ قول لنا كلام معصوم زي ما بيقولوا اخواننا الفتن لا يتحدث فيها الا بالمعاصي. ما حدش يفكر بدماغه ويقول لك والله انا شايف ما فيش شايف لان الفتنه فيها جزء غيبي عايز شيء معصوم. فقال عليه الصلاه والسلام وده بقى موضع الشاهد اللي انا حكيت لك عليه الكلام ده كله خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون وعليكم بامر خاصتكم ودعوا عنكم امر ايه عامتكم. خذوا ما تعرفون. ايه اللي انت تعرفه؟ مجموعة معارف من الكتاب والسنة قواعد. وقوله ما تعرفون بالمضارعة كده يفيد الايه الاستمرارية. فكأني عندي مجموعة قواعد قاعد اعمل ايه قاعد اراجعها بقولها بأذكر نفسي بيها لانها اقوى في الايه في الثبات. كل شوية راجع القواعد دي ما انساهاش. عشان كده بيجي الاخ يقرا مثلا كتاب في الفقه ويسكت. يقرا كتاب في الفقه وكتاب تاني وكتاب تالت وكتاب 20 وكتاب مش كده كله تستزيد من المعلومات اللي فيه ويستوضح لك بعض الامور وترى بعض المذاهب وتستفيد وبتراجع اللي انت خدته قبل كده. عندك متون دخلت عند بعض المشايخ لقيته عامل مكتب صغيره رف واحد كده حطه على المكتب جنبه المكتبه ماليه الاوضه وده ايه ده يا شيخنا. قال دي المتون الكتب اللي انا افتتح بها اي معلومه ادونه احشي على هذا الكتاب. حاجه جات لي في الفقه عندي كتاب في الفقه المختصر كتاب مختصر اول ما قريت اروح ماسكه وحاطط المذهب ده عليه حاطط المعلومه دي عليه بيبقى الكتاب ده اغلى عنده من كل حاجه لانه شغل سنين عليه. فده قاعد يتعاهد العلم يتعاهد العلم فلذلك لا ينسى. فده من الثبات في الفتن. فمعرفته فالشكر اسمه لمعرفة النعمة انك تعرف النعمة عشان كده تشكر الله عز وجل فهو سبيل الى معرفة المنعم سبحانه وتعالى سبيل الى معرفة من انعم بها سبحانه وتعالى. عشان كده ايها الاخوة مما نعرف انه لا يهنأ النصارى بعيده ولا ده مش في الدين. قال الله عز وجل والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. جماهير أهل التفسير على أن اللغو أعياد الكفار. مر كريما يعني إيه ما التفتش خالص. بعض المشايخ يقول لك ما تعدي على فرح ولا تعمل ما بصلوش حتى مش فرح مين ده ولا بصلو مش بتكون دي هداية في ذاتها. عشان حد من الاخوه كان بعت سؤال المره اللي فاتت بيقول في ادله على طبعا ادله متوافره. فالعيد دين ولا العاد مش دين؟ العاد دين. ولذلك فلازم يحصل في تباين كل له شرعته في تباين في هذه الشرائع، لا سيما إذا حرفت لا نؤمن بها. تؤصلون للعداوة وال... سيبك بقى من الايه كلام اللي هم عايزين يقولوه من زمان، ده احنا مظلومين. انت بتحس ان انت نفسك تقول بس اخد انا شويه حقوق من بتاعكم، مش كده؟ لا لا، ده لا يؤصل لذلك. عاش الناس دي دهورا عده، صح ولا لا؟ انت عارفين، بلاش اقول لك كده، عارف المذاهب الاسلاميه، المذاهب يعني، كان بعضهم يرى مثلا الفجر لا يصلى الا عند الاسفار، وبعضهم يرى ان الفجر يصلى بعد الاذان، وهو لا زالت الدنيا فيها ايه غلسه، يعني النور مختلط بالظلمه، لا زال في شيء من الظلمه. كان ده ينزل يصلي الفجر، وده ينزل يصلي الفجر في عند الاسفار، ولا حد بينكر على حد. على فكره كانت المساله متسعه لل، ففيش هذا الاختلاف ما بيعملش عداوات، لكن لا تطالبني بمحبه، محبتنا حصريه مش كده؟ انما وليكم حبيبكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما المعاملة، قال عليه الصلاة والسلام: من أمن معاهدا، قعدت اديت له عهد وقلت له أنت هنا معاهد وأنا مش هعمل لك حاجة، فيش بس معاهد بقى، لو ضربني ألم ينقلب لحربي، يبقى بقى صار محارب. لو عاداني أظهر عداوتي ينقلب محارب على طول. إنما أنت خلاص معاهد وكذا، كذلك الذمي برضو، فأنت خلاص ذمي وخلاص والمسألة خلصت، تقوم تأمنه. تعالى ما أقول لك هتعمل لي حاجة، لا والله فيش حاجة خالص، رحت واخده في حتة موته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن معاهدا ثم قتله لم يرى رائحة الجنة. شفت الحق ده حقوقي ولا لا؟ فمش معنى ان انت بتحتفلش بقولكش ورسالة طيب، معنى ان انا ايه هأذيك ولا موتك ولا هنؤصل للفرقة، ما فيش كده. لا مفيش كلام، ده كلام من بنات افكارهم ومعصر طول عمر الناس ماشيين على كده، ولا في حاجة خالص. وهؤلاء يقولون: ما وجدنا فسحة ولا مندوحة ولا حقا الا في ظل الحكم الاسلامي. صح، كلامهم في ذلك متوافق، عشان بس ما بقاش في ايه تكليف الكلام فوق موضعي، لكن هذا امر ايه ينبغي ان يدرى. كذلك مما نعرفه، بس أنا بدأت بالكبير الأول لأن ده أمر عقدي بس تاخد بالك منه. قال بعض أهل العلم: من عبد الله 40 سنة ثم أهدى إليهم في عيدهم هدية يريد تعظيم اليوم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لأن دي زي بقول لك كده أعياد فيها الإيه، فيها العقائد، يعني رأس السنة الكريسماس ده بيكون بعد ايه، بعد صوم والقيامة، بعد ان ربهم مات، وبعد 3 ايام قام من قبره. تعرفين الكلام ده اللي يدرس الكتب دي ركيت، ان هو يزعمون ان عيسى قتل عليه السلام، مات، وبعد ما مات قعد في القبر 3 ايام، وبعد 3 ايام ايه صعد على عرشه قام، فدي بقى هو ده القيامة. لما انت تيجي تقول له بقى انت عندك رب مات، انت بتعتقد كده؟ بس اعتقدش كده. لما اقول له الف مبروك كل سنة طيب، يبقى ايه؟ مصيبة سودة، ده إقرار مش كده؟ لا، عشان كده لا أنا ما أقدرش. طب ما هو بيهنينا في عيد الأضحى، ما أنا على حق ما يهنيني أنا. هو أنت بتشك في نفسك ولا إيه؟ لا أنا على حق إنه أهنك ولا لا؟ مما نعرف أن ما فيش احتفال بالمولد. قول لي أنت إيه جاينا النهاردة كده نافش ريشك ونوع على ايه؟ اصلي ده ما تعرفون، اصلي الرائد لا يكذب اهله، وعيب لما نقعد نحجم ونجمجم في موضع زي كده وسيبك. يقول الشاعر: ونصبت نفسي للرماح دريئة ان الرئيس لمثلها لفعول. قعدت بقيت امام الناس، تقف انت تاخد تقف انت لازم انت اللي تواجه وتصادم، ولا اكذبك، لازم اقول لك الحقيقه. لما قالوا سيدنا يوسف ان في عندنا الملك شاف رؤيا والله وكده، قال لهم ايه؟ والله خير، وهتاكلوا وتشربوا وهتبقى في حاجات كويسه جدا. قال كده؟ لا، ما قالش كده. قال ده هتعدى عليكم 7 سنين سودا. قال كده؟ لا، ما قالش كده. وده بيقول الكلام ده منين؟ قال الحقيقه الحق اللي موجود صحيح هي هتفرز ايه، بس انا هقول لك لازم تواخد بالك من كل الموضوع. هتعدي عليكم 7 سنين عجاف، هتلاقوا فيها العملية صعبة جدا جدا جدا، وهيبقى فيه وبعدين هيبقى فيه 7 سنان، وبعدين يجي عام خلاص تعود المال المجاريه تاني وتبقى الدنيا كويسه. فالرائد لا يكتب اهله، لازم تقول كده. وده من صميم زي بقول لك، دي مسائل عقديه عقيده دين لازم تاخد بالك منه. الموضوع المولد بقى منه اخف شويه اقل شويه، يعني بدعه بقى من هي بتاخد وتدي فيها، لكن هي ايضا بنقول ان هو الصحابه كانوا احب الناس اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ومع ذلك ابدا ما احتفلوش ولا احتفلوا. حد عنده دليل انهم احتفلوا مره؟ نفضل بقى نلون. احيانا لما الواحد ما يلاقيش ادله يفضل يحمل الادله ما لا تطيق. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم انا بصوم يوم الاثنين عشان هو يوم ولدته فيه وترفع فيه الاعمال، واحب ان ارفع عملي وانا صائم، صح؟ فاحتفل، احتفل هو انا بصوم يوم الاثنين عشان ده يوم انا ولدته فيه، خلاص لما يجي 12 ربيع صوم. ودي هتبقى بدعه ثاني برضه. المفروض يصوم كل اثنين، هو عليه الصلاه والسلام كان بيصوم الاثنين جنس، كل اثنين بيصوموا لانه يوم ايه ولد فيه عليه الصلاه والسلام. فالقصد ان هو ما فيش فيه احتفاء الا على هذا المنحى، ان يوم الاثنين بترفع فيه الاعمال، وكذلك هو يوم ولدته فيه، يوم الاثنين جنسه. يبقى انا عشان اقلده اعمل ايه؟ اصوم كل اثنين. وبعدين هو يستاهل منا النبي عليه الصلاه والسلام انك تيجي في يوم واحد كده تقول يوم ميلاده نحتفل به، ولا دايما هو دايما؟ عارفين يا اخوه خالد بن معدان التابعي الجليل كان لا ياوي الى فراشه حتى يذكر رسول الله واصحابه، يفضل قاعد على السرير كده قبل ما ينام يقول وا شوقاه الى رسول الله، نفسي قبله، نفسي قبله، نفسي نفسي اشوف ابو بكر كده عين في عين، واشوفه ويقول لي ويحكي لي، نفسي اشوف عمر رضي الله عن الجميع، ويفضل يحكي يحكي يحكي. فالناس اللي حواليه كنت كل ما تيجي تنام تقعد لك على السرير ساعه كده وتحكي عن فكان يقول لهم اولئك اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي. برضه دول اصول، انا من غيرهم ولا ليا نسب ولا ليا حاجه خالص، دول اصولي. ده كل يوم بيذكر عليه الصلاه والسلام، زي برضه عيد الام والحاجات اللي طلعت. عيد عيد عيد يبقى الشكر اسمه للايه؟ لمعرفه. شويه المعارف دول اوعى تنساها، اسمه لمعرفه النعمه، وهو سبيل لمعرفه المنعم سبحانه وتعالى. اول شيء في معرفه النعمه، اول ما قال عن النعم قال ايه؟ اسمه لمعرفه النعمه. يبقى لازم تعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ومش تتلوها كده زي ما قلنا، هيحتاج فيها لركنين. الركن الاول معرفتها بتلاوتها وذكرها، الشق الثاني معرفتها تفصيلا عرضا على القلب. ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ربنا انعم علينا والحمد لله مكفيين وكويسين، لا ما تقولش كلام مجمل كده، ده دي مش الحقائق. الحقائق انك تعرف ايه؟ تعرف النعم على التفصيل، نعم الله عز وجل في خلقه الخاص اللي انت يعني يخصك انت، ونعمه في خلقه العام في الناس من حولك والأمارات الكبيرة، الآيات الدلائل الكبيرة. ثم تعرف نعم ربنا اللي عرفها الخاصة بقى في الايه؟ في الإسلام عموما، وفي مراقيه في داخله خصوصا. زي ما حاسس كل كده من كلام ابن القيم رحمه الله، انه بيتكلم عن شكر نعمة ان ربنا لما اردت تعصي مكنك تعصي، مش انت حابب تعصيني؟ معنى ده يغضبه، بس مش انت حابب تعصيني؟ طب انا هعمل لك اللي انت عاوزه، حبرك البر الرحيم بقى، هعمل لك اللي انت عاوزه. ولا والا لو لم يشأ الله ان يتمكن من المعصيه احد ما تمكن، مش كده ولا لا؟ ما مكنوش، انما يمكن له. عاوز اردت اردت، قل من كان في الضلاله فليمدد الله الرحمن مد. بتفهم انت الايه ان يمدد الله الرحمن مد اي يعاقبه؟ لا، ده يمد له مدا لعله يرجع لما يشهد المقام ده، ما رجعش يبقى حق عليه العذاب، صح ولا لا؟ ده مش دي مشاهد ثانيه بقى، مشاهد الذنوب، مشهد الانكسار في الذنب والذل، مشهد الطرد، مشاهد في الذنوب يذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزله التوبه. مشاهد الذنوب والمعاصي، المشاهد اللي بيشوفها الإنسان في معاصي ده كلها نعم يعرفها الخاصة، اللي قاعد على مدارج السلكين يقرأ ويحفظه يعرفه الخاصة. يبقى إذن ده الشكر شيء كبير يتعلم. أول شيء معرفة النعمة. عايزين نتدرب بقى على معرفة النعمة، نعمل ندقق إزاي. وأنا قلت لك إن بيقولوا الإمام أحمد تعرف وجود ربنا سبحانه وتعالى، تستشهد على وجود ربنا سبحانه وتعالى، بس ما تدريش القرآن والسنة. تستشهد بإيه؟ فقال هو صرح كبير أبيض مثل الفضة، في داخله سائل أصفر مثل الذهب، يأتي يمكث برها فيخرج منه مخلوق سميع بصير. ده إيه ده؟ البيضة. هو أحمد بن حنبل قاعد يتأمل في البيضة. شوف بقى أحمد بن حنبل حافظ مليون سند، مليون سند، وبيراجعهم عشان احنا بنقول بيراجع، لكن فضى من وقت وقت انه يقعد ايه يبص في عشة الفراخ ويشوف البيضة ويقول لا إله إلا الله. أنا نشأت ازاي كده؟ ولو خدتها تشطيطها دلوقتي تعملها أومليت، صح ولا لا؟ سبتها شوية تحت الفرخة، ده ما كناش بنسيبها في الفرخ، ده احنا كنا زمان بنجيب البيض. طالما بلاش اقول صندي، كان زمان في شركة فراخ اعزكم الله بنجيب البيض اللي هي شكة فيه كده، حاسة انه مش ماشي، تروح رميها عندنا في حتة في الجبل كده، واحنا بقى اطفال صغار نروح منقين البيض النافع منه. كانوا بيرموا ايه بالجملة، فتلاقي بيض ممشش صحيح، وتلاقي بيض ايه شكله كده سليم. كنا بناخده ونولع فرن البوتاجاز، نحط حته قماشه كده، نولع فرن البوتاجاز شويه لحد ما يدفى، وبعدين نحط حته قماشه صوف ونحط البيض ده جوه عليها ونغطي القماشه، يقعد شويه يطلع لك زيت. صحيح والله كان بيحصل. ايه رايك خبره دي؟ او كان سبحان الله. صحيح. هو الموضوع ان الفرن ولا ان الفرخ قاعده دفته الملك، وانت قاعد تبص للبيضه كده، بيضه وهي داخل لها البيضه بيخش لها منين؟ الملك اللي داخل جوه الموكل بالخلق ده دخل ازاي؟ ودخل وطلع كده واحنا وانا قاعد ايه ده؟ وزي ما بقول لك في عرض وجوهر، الملائكه موجودين بس مش شايفهم، انما البيضه انا شايفها. ده دخل ازاي؟ وانا ما شفتش وما تاثرت وما فيش تاثر ولا ده. بقول لك هو باليوم يوم وليله تاخدها تكسرها النهارده تعمل بيض في الزيت، بكره تطلع لك كتكوت. ده اتخلق امتى وازاي وكان بياكل ايه وهو جوه؟ اذهل احمد بن حنبل. فاللي قاعد ينظر حواليه ويبص للنعم لما حد بيقول له قول لي بيقول مش بيسكت. الامام مالك لما قالوا له الوجود الله عز وجل ايه ما تحتاج به، قال اختلاف الالوان والالسنه. هو الدم اللي بيجري في العروق عدد العروق واحد، والدم هو حاجه واحده، وتلاقي الابيض والاسمر والاحمر والاسود مش كده والاصفر، ازاي الالوان تغيرت كده؟ واللسان مضغه واحده مثبته من موضع واحد، بلهات واحده، بخصائص واحده، بدفق دم واحد، وتلاقي ده بيتكلم عربي وده بيتكلم انجليزي وده بيتكلم فرنساوي وده بيتكلم مش كده؟ ده ملفت للنظر ولا مش ملفت؟ بس ملفت للنظر مين؟ اللي قاعد يذكر نعم الله عز وجل. فيقعد يبص يشوف بقى نعمة ربنا في البيان. قال عمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى إنسانا يتتعتع، واحد هو بيتكلم كده عايز يقيم الكلام بين يديه مش قادر يركز، مش قادر يرص الكلام جنب بعضه. فكان سيدنا عمرو بن العاص إذا أطلق لسانه تقف على جذور البلاغة، كلامه عجيب جدا. فكان عمر ينظر إليه ويقول أشهد أن الذي خلقك وخلق عمر واحد. اللي أطلق لسانه وقف لسانك، علمه البيان. فلما تتكلم وتقول تلاقي من نعم الله عز وجل، بس الإنسان اللي هو قاعد إيه قاعد يذكر نعم الله عز وجل عليه. فدي محاولة لابن الجوزي رحمه الله. شوف ابن الجوزي قاعد يفكر في ايه وبيقول ايه، وابن الجوزي مدرسة كبيرة. شوف تدريب كتدريب على الركن الاول من اركان الشكر، وهو معرفة النعمة، انك تعرف النعمة بقى، تعرف انعم عليك بايه سبحانه وتعالى. بيقول ابن الجوزي رحمه الله سبحان من ظهر لخلقه بخلق. خد بالك بقول لك ابن الجوزي مدرسه ثقيله، يقول سبحان من ظهر لخلقه بخلقه. يعني انت شايف ربنا؟ اه، بس لا تدركه الابصار. انا مش شايف ذات الله، انا شايف ايه؟ شايف اراه في اياته وآلائه. عارف الشاعر ابو نواس؟ ابو نواس ده شاعر ماجن، بيقول شعر قليل الادب، كان فيه عن النساء وعن المرض وعن الحاجات كده صعبه. فالراجل ده لما مات رآه بعضهم في النوم فقال كيف فعل الله بك؟ قال أكرمني وغفرني. قيل كيف أكرمك وغفر لك دغري كده؟ ده أنت كنت بتفضل تقول شعر مايل بنيلة، فكيف لم يعاقبك الله عز وجل به؟ فقيل وبما غفر الله لك يا أبا نواس؟ قال ببيت النرجس. عارفين النرجس؟ النبتة بتاعت النرجس، النرجس النرجس، كنا زمان بناخد عمر ونرجس في المدرسة. النرجس، النرجس زهرة بيضاء قلبها أصفر، شفتها حلو. فبيقولوا إيه بيت غفر الله لك؟ قال ببيت النرجس. تعرف إيه بيت النرجس اللي قاله ابن نواس؟ قعد كده في مرة ينظر إلى آلاء الله ونعمه، فلفت نظر النرجس، نبتة النرجس، فقال تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فغفر الله له. بس تعرف، عارف الرجل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ساقه إلى النار ودوه النار، فأخذ يتلفت فقال هل ظلمتك من شيء؟ ردوه. فردوه، قال هل ظلمتك من شيء؟ قال لا. هل ظلمتك حفظتي من شيء؟ قال لا. قال فعلام التلفت؟ قال ما كان ظني بك هكذا، الحقيقة كنت معتقد ان انت ربنا تعفو عنه. فقال غفرت لك. طالما فهمت الرجل اللي حرق روحه وقال بعثوني في المية شوية في المية وشوية في البحر، فجمع الله ما في البحر وقف قدامه ساق سليم، ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاك عملت كده تولع في روحك؟ فقال خشيت، كنت بعتقد ان ممكن كده مش عايز مكسوف منك نقف كده وتذكرني بذنوبي مع كثرة احسانك، خايف. فقال غفرت لك. بس تعرف كان هارون الرشيد يموت فسمع يقول أرجوك من قبلك لا من قبلي، ما عنديش ثقة في نفسي ولا في عملي بس عندي ثقة في كده، أرجوك من قبلك لا من قبلي. ده فهم الطريق إلى الله عز وجل، فهم تمشي إزاي. فابن الجوزي يقول ظهر لخلقه بإيه؟ سبحان من ظهر لخلقه بخلقه، غير أن عالم الحس لا يرونه، وانت عينيك ما بتشوفش لا تدرك الأبصار، إنما ترى خلقه فكأن قلبك رأى سبحانه. طب إيه بقى يا ابن الجوزي بقى أنت بتبص على إيه؟ شو ابن الجوزي بقى؟ شو ابن الجوزي يقول إيه؟ أما قلبك من نطفة إلى علقة وأنت كالجماد. تعرف الواحد بيبقى إيه؟ هو الحيوان المنوي ده اللي ملوش أي صفة في الدنيا، الشاب بالميكروسكوب ساعة ما يحدث التلقيح يبقى الإنسان إيه؟ حتة مضغة. عارف المضغة دي إيه؟ حتة اللحمة المأكولة، عشان كده سميت مضغة، مضغها حد مضغها، فتبقى هي هو أنا وأنت كده، هو ده. وبعدين يبدأ اللحمة دي تبقى إيه؟ يظهر فيها شيء من الدم، وبعدين شوية تبقى إيه؟ تطلع فيها الروح، يفضل يتحرك كده. فبقول أما قلبك، مش حولك. وأنا عايز أقول لك على حاجة في حديث بندرسه في القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام. الناس بقى بتتخاني، احنا مالناش دعوه، بيتظاهروا برضو احنا خلينا احنا في النطفة كمل الوصف ده. ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام. خد بالك الحديث بيقول كده، هو الملك الموكل بالأرحام بيروح على الرحم، بس فينا فترة مفقودة. مش في ملك موكل بالأرحام؟ يعني المفروض هو موكل من أول فين؟ من أول التلقيح، من أول سيل خط الحيوان المنوي الحاد التلقيح في البويض. أمال دي ما اتذكرتش ليه؟ أصل دي ما يعرفش يعملها ملك. في مواضع كده ربك عز وجل بيبين للملائكة ان انت ليك حد، في حاجات مش هتعرفها. فلا تزال الملائكة تنهج بتوحيد، يعرف حدك. فالحتة دي ما حدش يعرفها، انت بس في النهاية تخش كده وكمان هتقف عند النطفة دي وتقول لي اي ربي ذكر ام انثى، ما انت مش هتعرف. بس كل موضوع ان فتحت لك باب تعرف تدخل، بس ده حده. وهل بالك من عظمة؟ اللهم مسعنا بتوحيدك. قلبك بقى يقلبك في رحم أمك من مرحلة لمرحلة لمرحلة. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأك سبحان الله. وبعدين فلما نفخ فيك الروح بعث الزاد يساق إليك من دم الأم. أتخلي كانت الأم بتحيض، الدم الزيادة بينزل، أما حملت ما بقاش في حيض. ليه؟ أصل الحيض هيتحول يبقى أكلك أنت، أما خلقك خلق معك رزقك. إن شاء الله تخافش. في عربية جيب زرقاء قدام باب الجامعة قفل الطريق، وإحنا قلنا قبل كده العربيات البي إم والعربيات الشيب والكلام ده ما يوسعش حد. يعني هو هيقوم جدعانة منه يعني، إنما بس انا عايز يروح يفك الطريق ويجي بسرعه لحسن كلام من الجوز ده عالي خالص. شوف بيقول ايه، اما قلبك من نطفه الى علقه وانت كالجماد، فلما نفخ فيك الروح بعث الزاد يساق اليك من دم الام فتتناوله باجتذاب السره. طب وش معنى ما يخشش من البق؟ قال لك اذ لو طرق الحلقوم تلف. الحلقوم مش متعود انه ياكل الحاجات دي، لو دخل لك مش ده طوره، مش دي مرحلته، المرحله دي ما بيبلعش الحلقوم ما بيشتغلش. فربنا سبحانه وتعالى راح عامل حبل السر يوصل لفين؟ للسره. والسره فيها خاصيه في المرحله دي، فيها خاصيه الايه؟ الجذب. لما ينزل من بطنه ويتقطع السره خلاص، اول ما يتقطع السره حبل السري يطلع خاصيه البلع، تطلع على طول خاصيه دي. تنزل على طول من السماء للحلقوم. يبقى كل مرحله لما تعدي عليك ما تقعدش تقول ازاي وليه وهيحصل ايه وبكره ايه، وما تستنى شويه بس. وكما قلبك بلطفه وعنايته في مراحلك برضه هيديك دلوقتي كله برزقه، بس استنى امشي في السبب وانت ساكت، ما تقعدش انت بتقت. يقول الشاعر ايه، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. يعني مش السبب، لا أوصف التدبير هنا إيه؟ الافتئات، إنك عايز بكرة يحصل، مالكش دعوة، أنت تاخد السبب بس وأتيك رزقك. بيقول فلما خرجت إلى فلات الدنيا رأيت إداوتي الثديين معلقتين لشربك. أول ما خرج بص لقى إيه؟ لقى ربنا سبحانه وتعالى عامل له إرب لبن عشان يشربها ويتغذى عليها. وتصور أنت بقى لو أن الله عز وجل لم يخلق الحتة دي، يعني مش عايزين نتكلم فيها، بس مما يلفت النظر لو أن الله لم يخلق هذا الموضع في المرأة في هذا الموضع، كان في حتة ثانية، كان الولد يرضع ازاي؟ يعني لو الثدي ده في الرجل مثلا ولا في الظهر كان هيرضع ازاي؟ شفت كيف خار لك الحته اللي هتريحك خالص وكان زي الفل. هو ده بالظبط، مفيش مكان تاني يصح على ده. وكانت عمور الاسنان تكفي في اجتذاب المشروب فكلما اعتصرته خرج مغربلا لئلا يقع شرق. انا عايز تاخد بالك من تفصيل ابن الجوزي. بص بص التفصيل ازاي بيقول بقى كمان لما بقيت تمتص اللبن بقى يخرج ايه؟ ما كانش فيه عمور للاسنان، ما كانش فيه اسنان، كنت بتاكله بالايه؟ باللثه. عارف ان هي الضرادير هي دي، كنت بتاكله باللثه. وسبحان من رد ابن ادم الى خلق الاول. الواحد يبقى صغير ما عندوش اسنان ويفضل ياكل، تلاقي مثلا ابائنا الكبار او اجدادنا ناس كبار او في السن سقطت اسنانه، يقول لك انا واحد مره قال لي كده، قال انا باكل بمضغ اللحمه. تمضغها ازاي يا عم الحاج؟ قال لي امضغها على الضرادير دي. يعني ومن نعمرهم نكسر في الفم. يعني اللثه الضعيفه دي تتحول تبقى قويه، قوه الدرس اصلك كبرت فبيحنوا عليك عشان تعرف تاكل. فكلما اعتصرته خرج مغربلا. ما يخرجش اللبن كده من نفسه. ابن تيميه بيقول له سلس البول. ممكن الانسان يفضل يدوس على على على على ذكره بعد ما يتبول عشان ينزل النقطه الزياده دي ولا يسيبها؟ قال انما هو كالضرع، زي ضرع ثدي الماعز كده، انما هو كالضرع كلما حلب ضر واذا ترك قر. هذه خاصيه في الثدي، كل ما الولد يشد يعمل ايه؟ ينزل له سابه، مفيش حاجه اسمها اتفتح يشرقه، اصل هو بينزل لك دفعه عشان ما تشرقش سبحان الله. ويبقى راس هذه الاداوه، راس ثدي المراه يغربل لك لو في اي شائبه في اللبن، اصل انت مش هتستحملها ما تعرفش، فلو في اي شيء تقوم دي تشتغل زي المصفى، كل ما تدوس عليها بالضرادير لا تؤذي امك ولا تشرب انت حاجه فيها شوائب، كل ما تدوس عليها تصفي، تقوم مطلع لك دفعه على قد حلقومك يشربها وهي ايه؟ صافيه تماما. فكلما اعتصرته خرج مغربلا لئلا يقع شرق، لحسن ينزل دفعه واحده تروح ايه؟ تشرب. فلما قويت المعا، المعا دي اللي هي ايه؟ المعده الامعاء يعني، كمل. فلما قويت المعا وافتقرت الى غذاء فيه صلابه، يبقى بعد اربع اشهر تلاقي ايه؟ تلاقي المراه حماتها خبره، تقول لها ايه؟ اكلي زبادي، اكلي بتاع بطاطس مهروسه، ايوه في سريلاك، اكلي سريلاك. لازم نريح الاخوه عشان ما نختلفش. يعني واخد بالك انت؟ تبدا الجسم من جوه يحتاج عشان يبقى واقف على حيله كده، يحتاج، لا انا عايز بقى حاجه صلبه. عشان كده تلاقي العلماء يقول لك كده، يقول لك انت احيانا نفسك محتاج لسكريات، ده امر المخ من دراسته للجسم. لا، في جزء من الجسم محتاج، تلاقي نفسك محتاج تشرب تاكل. احيانا تبص الواحد يشرب الشاي سكر، ولا يا ابني ما تحط لنا معلقه سكر ولا حاجه، واحيانا تحس انك عاوز تشرب الشاي ما فيهوش سكر كتير، صح ولا لا؟ هو الجسم طالب كده، هو ربك عز وجل جعل فيه انذارات يكلأها الله في عليائه، الحساسات. عارف الاخ بتاع الجيب، حرك الجيب العربية، الجيب فيها حساسات كده، هي الحساسات دي موجوده دي في الاوداء، موجود في الجسم يكلأه الله لك، ما تفسق، ما بتبصش، ما بياخدش حاجه ضد ارادته، ما بيقدرش يقف عند حد. وبيقول فلما قويت المعا وافتقرت الى غذاء فيه صلابه انبت الاسنان لتقطع والاضراس لتطحن. ومن العجائب انه اخرجك غبيا لا تعلم شيئا. انا وانا براجع الكلام ده احترت، قلت احسن حد ولا بينا يزعل على حاجه، اقول لك انت بتشتمنا ولا ايه؟ ده كلام من الجوزي، مش شتيمه، ده وصف، دي مش شتيمه. هقول لك دلوقتي ايه الموضوع. فانبت الاسنان، انا عايزك بس تاخد بالك، ابن الجوزي بيفصل ولا بيجمل؟ بالتفصيل. ده فاضل شويه يقول لك السنتين اللي قدام، بيبقى درس علوم ده بقى كده، السنتين اللي قدام فيهم مش عارف اسنان من فوق عشان القطع والدرس عريض، عشان اللي كنا بناخده ونمتحن فيه ده. ده النعم، الواحد ما يحسش بنعمه ربنا الا كده، انك تقعد تفصلها تفصيلا تفصيلا تفصيلا، زي ما اتكلمنا في الموت، لا يذكر الموت ويخضع له الا من ايه؟ فصله. دخلت ملك الموت، الغسل، نزع الروح، نزع الروح من الجسم كله بالاعوان وبعدين عند الحلقوم لزعت الملك الموت نفسه. مش كثرة ذكر الموت ان اقول الموت كتير كلمة، لا ده انا بقولها كتير مع التفصيل. او كذلك النعم، عشان كده اخوانا تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويقول ايه الحمد لله الذي اطعمنا ورزقنا وكفانا وآوانا من غير حول منا ولا قوة. الحمد لله خلاص، مش كده الحمد لله على الأكل ده يعني، ده معلوم. لا من لا بتشكرش النعم كده. شو بيقول ايه على الصلاة والسلام؟ كل حاجة ليها فيها، بيقول لك وكان إذا أوى إلى فراشي يقول كذلك الذكر ده برضه على الصلاة والسلام. يأوي إلى فراشي يقول كده الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا مكفي له ولا مؤوي. في ناس مش لاقيه بيوت تقعد تحتيها زي ما انا قاعد. تذكر النعم على التفصيل. ومن العجائب، فلما بدات بقى عايز هناخد دلوقتي هناخد حته فينو مع علبه الزبادي نعمل ايه، هناخد بطاطس مهروسه نعمل ايه، عايز اكل فرح من انبت لك الاسنان سبحانه وتعالى واحده واحده كده شويه شويه على حسب الحاجه. ومن العجائب انه اخرجك غبيا، غبيا يعني لا يدرك ما هو فيه. ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان كده؟ خلقه كامل وخلاص وهو على ذلك قدير مقتدر ولا لا؟ طب ليه خلقه كده؟ شوف ابن الجوزي بيطلع عجيبه من العجائب، بيقول ايه؟ اذ فلو اخرجك عاقلا لرايت من اطم المصائب تقلبك في الخرق والمعائب. انت عارف لما الواحد بيبقى فيهم حر وجاي من بره وعرقان تحس انه مكسوف يكلم حد، مكسوف يقعد مع حد، لا سيما اذا كان معراقا مليان عرق يقول لك انا مكسوف اكلم حد، اخش بس اخد دش واكلمكم. انت واخد بالك من ده؟ قرفان من ده. طب تصور لو الانسان كان بالادراك بتاعه هو كبير كده وبيدرك العرق ان العرق حاجه ريحته مش جيده ومش ممكن اقعد مع الناس بالشكل ده وبتاع، لو كان ادرك بقى مش هيدرك العرق ده، هيدرك وهو بيتقلب في خرق البول، بول بقى وحاجه. طبعا نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. عند حد من المرضى ودخل مش قادر يوم من على بتاع لابس بامبرز هو بتاع الكبار، نسأل الله عز وجل أن لا يحوجنا إلى طبيب سواه. فدخلت دخل الممرضة ولا ده عشان يشيل البامبرز ويعمل، فوجدنا الحياء الشديد في وجهه. رحنا كنا خارجين هيغير لي بقى وانا كبير كده، يبقى الحمد لله على غباوة الصغر ولا لا؟ شفت سبحانه وتعالى رفق بك ازاي؟ مش متحسش لحسن اول ما تفتح عينك على الدنيا تتحقق. فلما خرجنا بره دخلنا عليه تاني بقى بعد ما خلاص خلصوا ورموا بتاع، دخلنا عليه تاني فلم نزل نجد في وجهه الحياة. برضو بس لك حاجة تكسب. فنخش بقى في موضوع تاني ولا بتاع، برضو لعل ده من التدابير اللي تحصل للاخوه اللي بيزوروا حد كده، تقوم داخل ترغي معاه في اي موضوع تاني عشان مش تقدر انت باصص له وهو باصص لك وهو محروق وانت مندهش فتزيد عنده الحرج. ثم جعل بكاءك حينئذ متقاضيا بالمصالح. يجي الدكاتره يقول لك سيب الوجع يطلي، يفتق الامعاء ويعود على نفسه بانشراح بعمل الاجهزه اشتغل من كتر البكاء، فما تزعلش لما عاد قوي، ما يهمكش ما تخافش، حاول تسكته لكن لو ما سكتش ايه ما لا مش سيبه يعيط. يعني اقصد لما يعيط كتير هو بيقعد عايز انت تسكته ويعيط، ايه الحكمه في العياط؟ يقول لك لا دي فيها فوائد اخرى، فوائد اخرى مصالح اخرى، ومنها ان الطفل بيعرب عن شيء فيه لا يفصح عنه بلسانه. فتلاقي الام تبقى عارفه كده اول ما يعيط كتير تقول لك ايه، طب شوفوا له احسن يكون تبول، طب شوفوا له احسن يكون، لازم يبقى فيه ايه برضه في حاجه. وبث القوى في باطنك، فقوة تطلب الغذاء، أنا جعان حطوا لي أكل، وثانية تجذب إلى الكبد، تجذبه إلى الكبد، باكل خلاص نزل الأكل على كده أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل جوه، وزامل لطفه أيضا سبحانه وتعالى. أنا بناخد المعدة في المدرسة، المعدة ينزل الأكل من البلعوم، الحته المنطقه اللي فيها احساس وادراك فقط هي مقدم الفم اللي بتحس انت اكلت فول ولا ديك رومي. لما يعدي الاكل يخش من الحلقوم يصادف منطقه ميته. ليه؟ لأنك لو أدركت عملية البلع والهضم لتنكد عليك الطعام والشراب، تتنكد بالأكل والشرب. وأقول لك على حاجة، أمضغ لقمة كده في بقك وسيبها شوية، لو سبتها شوية ما بلعتهاش، قعدت تمضغ فيها وسبتها في بقك شوية، مش هتقدر تبلعها، هتسدردها، هتطلعها تاني، هتسألك قرفت منها. فتيجي الشهوة دي في الأول عشان ما توفقش على حقيقة الأكل. كنا بنقول من فوائد الحج إن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. وإحنا داخلين منى لقينا ريحة، إيه ده؟ أول ما دخلنا كده الأكل والشرب بتاع الناس اللي قاعدة وموجودة وبتاع حاجة، إيه الروايح دي؟ فقلت سبحان الله، شوف سهدي الدنيا. هو ده بقى أطايب الطعام، واقف عند البيك بالطابور عشان يجيب له وجبة، وهنا رايح في اللحمة المشوية اللي بيعملوها في قلب بتاع ده. هو ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وأحدكم يأكل الطعام المملح والمحزق على ملح وبهارات وحلاوة حاجات شطشطة، ثم يخرج إلى خلف بيته فيقضي حاجته وإنه لا يضع يده على أنفه منة لما يجد. بس لو أن ربك عز وجل بيسهلك موضوع أنك ما بتدركش ده، كنت قرفت من الأكل والشرب، صح ولا لا؟ فتلاقي في شهوة هنا، ينزل الأكل خلاص، ينزل في البطن، بتصب عليه الأمعاء عصارة المعدة، وتفضل البطن تعمل إيه؟ الحركة الدودية، مش كده؟ مفيش دكاتره ولا مهندسين ولا حد درس الكلام ده غير انا هنا. والاخوه بصين لي كده ليه؟ ده بتاع الاعداد الكلام ده. اقول الحركه الدوديه، الاقي واحد يهز دماغه كده، اقول لك ايوه كده يعني نتفاهم مع بعض. فالمعده تفضل تتهز وتطحن، تتهز وتطحن، تتهز وتصب عصاره وتتهز، تاخد الاكل كله في بعضه، تاكل بتقعد بقى تاكل انت في حاجات ناشفه وحاجات طريه وحاجات، كل ده بيتعمل في بعضه. انت لو حسيت بالكلام ده هتتنكد بالاكل والشرب. فالحليم الكريم يعمل لك حته منعدمه الاحساس. فقوه تطلب الغذاء، يقول جعان. وثانية تجتذبه إلى الكبد. وثالثة تمسكه لها حتى تطبخه، يمسكه للكبد لحد ما يطبخ الأكل، يطبخ الأكل، يطبخه، يطبخه لك فيصير دما. ورابعة تهضمه. وخامسة تفرق بين صفوه وكدره. قوة تانية توزع، وتوزع بالتساوي. شو بيقول ابن الجوزي؟ وسادسة تتولى قسمته، فلو بعثت إلى الخد ما بعثت إلى الفخذ لصار بمقداره. من أروع اللي قاله ابن الجوزي في صفحتين دول. بقول لك بيدقق في الكلام، أنت بتاكل الأكل بيدي حتة لخدك، صح؟ شوية أكل بيدوم لخدك، وشوية أكل بيدوم لفخدك. لو ادك كمية دي اللي في الفخذ في الخد، يبقى الخد قد الفخ، يبقى الواحد ماشي بقى. لكن شفت التناسب ده ازاي؟ بالظبط شعر الشارب، تلاقي شعر اللحيه يطلع ما لا يضر طالع وماشي وبتاع، انا شعر السنب تلاقيه قاعد واقف عند حد، حتى اللي عايز يطلقه ويسيبه ولازم يقف عليه صقرين والكلام ده، لا يتجاوز حده مهما كبر، تلاقيه برضه في حيز معايا. لو بيطول ده زي شعر اللحيه ولا شعر الراس، كان برضه شنبه بقى حاجه. شفت بتقسم ازاي؟ قل لا إله إلا الله، نعم. فلو بعثت إلى الخد ما تبعث إلى الفخذ صار بمقداره. وسابعة تدفع ثقله. طب ازاي بقى؟ كمان شوية ينزلوا ايه، تحس الإنسان عايز يخش الخلاء من دفع هذه القوة، تفضل تدفعها لحد ما تحس انت انك عايز يخش الخلاء فتخلص منها. عشان كده الحديث وان كان فيه ضعف بيخرج من الخلاء يقول ايه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أصل لو قعد هنا شوية يبقى إيه المشكلة، والقولون بقى والأكل يتخمر، ولو الأكل يتخمر يطلع منه روائح وغازات، ولو طلعت منه روائح وغازات تحت الانتفاخات والكلام ده كله. أفيحسن بعد تفرقة الجامكية على العسكر أن يثبوا في المخالفة للمنعم؟ الجامكية دي اللي هي إيه؟ الرواتب اسمها الجامكية، اللي كانت بتتوزع على الجنود. فبيقول أفيحسن بعد ما تديهم مرتبات ويديهم رواتب يوم يخالفوا من أعطاهم هذه الرواتب. عايز يضرب مثال بإيه؟ فيحسن بعد ما ربنا يقسم الرزق كده ويديك كده ويكلأك بالدقة. ما هو الكلأ، بص يا أخوانا، أي خلل مهما دق يحصل في العملية اللي احنا بنذكرها بسهولة دي تلاقي حصلت مصيبة. الخلل البسيط جدا جدا ده، لو حصل خلل بسيط جدا جدا جدا تحصل مصيبة. سألوا الإخوة بقى المتخصصين في ده يقولوا لكم تحصل مصيبة في جسم الإنسان. فاللي بيقلقك بهذه الدقة تيجي في النهاية يقول لك ما تعملش، تقول له لا حرام. يقول ابن الجوزي كده: أفيحسن بعد تفرقة الجامكية على العسكر أن يسبوا في المخالفة للمنعم؟ ثم انظر إلى هذا الهواء الذي قد ملأ به الفضاء، كيف تنتصب منه النفس إلى النفس؟ كل حته فيها هواء، صح؟ لو قعدت في حته فيها، لو قل الهواء شويه نبدا نحس باختناق اكسجين. كل حته فيها هواء، كل حته، طالما في فراغ يبقى فيها هواء. عشان كده الجوزي ليه كلمه بيقول: لا يدخل الهواء الا على ناقص. عم تيجي تسقع القله، القله فاكرين القله؟ الله يرحمها رحمه وسعه. القله دي لما كنت عايز تسقعها تلاقي مثلا والدك يقول لك: يا ابني ما تملاش الاخر، عشان تسقع تسيب فيها حته عشان يدخل الهواء. فابن الجوزي بيقول يعني ايه، بيضرب بيها مثال على الانسان في هواه. فالهواء موجود في كل حته. بيقول ايه: كيف تنتصب منه النفس الى النفس؟ عارفين النفس اللي داخل وخارج ده احنا مش حاسين بيه. والله لو قعدت تفكر في نفسك وهو داخل وخارج وتحسبه كده بيخش ازاي وبيطلع ازاي هتتخنق. انما ربك عز وجل جعل فيه شيء من العفويه. شوف داخل وخارج، ما احنا انا بتنفس وانا بكلمك اهو، واخد بالك مني؟ بعمل حاجة عجيبة مش في حد، بتنفس بتنفس وانا بكلمك عفوي. يكلأه الله عز وجل. يقول: ثم هو للأصوات من حيث المعنى كالقرطاس يرقم فيه الحوائج، ثم يمتحي فيعود نقيا، فأقوام يرقمون فيه الذكر والتسبيح، وآخرون يرقمون فيه كل قبيح. وكم بين من يرقم تلاوة القرآن وبين من يرقم أصوات العيدان. بيقول الهوى ده بيطبع في الصوت. عارف أنا الهوى ده وصل لك، أنا صوتي ده وصل لك دلوقتي ازاي؟ مش عشان المايك، ده عشان الهوى ماشي بيتحرك في وسطينا كده. فأنا قلت كلمتين دول راح إيه؟ راح خدهم وودهم لك، بلغهم إلى الأسماع، وفي غضون ذلك يرجع نقي تاني. تلاقي الهوى بقى إيه؟ فضي تاني عشان تسجل عليه تاني. لو بيشيل المعاني ويمشي. ولولا عملية النقاء اللي بتحصل فيه دي كانت الناس ازعجت وكان الصوت لم يبلغ، مش كده ولا لا؟ ما انا بكلمك دلوقتي الهواء خد الشوية اللي عندي، جم ودوا لك الشوية دول وخلاص. انا هخش كده اقول لك: ان الحمد لله خلاص اتملى، نحمده ونستعينه. دلوقتي مش سامع، مش سامع ده الباقي اللي اتملى. لا، ده بيروح ويفرغ ويجي، ولما يفرغ ويجي يقوم يبقى نقي، في ان ما حدش يبقى ليه حد في السماع، ما تلاقيش عمل دوشه. وايه اللي هبص اقول لك؟ ايه الحمد لله؟ هتلاقي الحمد لله ما شاء الله في الجامع مش عايز يسكت. انت معايا ولا مش واخد بالك؟ بس بيفرغ، بيفرغ ويرجع نقي تاني. فابن الجوزي بيشير الى شيء بلغت الابحاث الحديثه على فكره. عارف ايه الابحاث الحديثه بتقول ايه؟ بتقول ان الميه بتسجل فيها ذاكره، بتسجل الكلام اللي بيتقري عليها. عشان كده يقول لك ايه؟ قرب بقك واقرا، بتسجل. وبيقولوا الميه اللي عملوا بحث كده في الميه اللي شغاله جنبها قران والميه الساذجه، لقوا دي ايه؟ ما ايوه بتترتب وتتهذب. ونسيت وانا بحكي لك عن الاذان، والله الواحد بيحس احيانا الاذان ده بيرتب، بيحس ان حياته مضطربه لحد ما المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر، احس ان اتستفت تاني وترتبت. فابن الجوزي بيقول الكلام ده في الهوا برضه، بيسجل الصوت، بيسجل الأصوات عليه. واحد يقرأ قرآن ويسجل، واحد قاعد يغني برضه بيسجل. خد بالك انت هتسجل ايه. يقول: ثم تأمل آلات الأصوات، ترى الرئة كالزق زي القربة يعني، والحنجرة كالأنبوب، فإذا ظهر الصفر أخذ اللسان والشفتان في صناعته ألحانا، فهو كالأصابع المختلفة على فم المزمار. الرئة، شوف الرئة من فوق ازاي مليانة هواء، والحنجرة هواء كده تحت، والحنجرة ايه؟ عمود كده. تقوم الرئة ضخ هواء، المفروض ان الهواء اللي بيطلع ده هو نسق واحد بس، بس كده. وما انت شايف بقى البه والسين والره والعين والحاجات دي بتحصل منين؟ من اللسان والشفايف، وهي خارجة يفضل اللسان يتكلم. شوف بتطلع النطق ازاي بشكل عفوي خالص، مع ان ده آية كبيرة دالة على الله عز وجل. عشان كده الرجل القدري قعد مع الإمام أبو حنيفة وقال له لا ده احنا نخلق أفعالنا، عشان عايز يقدس الله عز وجل بغير الطريق يعني. فقال له احنا نخلق أفعالنا، قال له انت بتخلق أفعالك. وأبو حنيفة بقى أبو حنيفة، تعرف مخ أبو حنيفة ده ينزل الكرة الأرضية كلها. فقال له انت بتخلق أفعالك؟ قال له اه. قال له طب قول لي حرف ازاي؟ تعرف الحرف بيعلمونا لما نيجي تقول الحرف مخرجه تقول ايه؟ تحطه ده مؤلف فتحة، وعند الترقيق ألف كسرة، صح؟ يعني عايز تقول ره مخرجها منين تقول أر، عايز ترققها تقول إرس، عشان تقولش فر عاون تقول فر عاون، فتقول ألف فتحة خلاص. قول لي حرف الزال. قال له أز. شوف فين حرف الزال؟ أز المخرج. لا لا ده لسه بدري، ما تعرفش لسه حرف الزال. قال له قول حرف الخاء. قال له أخ. قال له إن كنت تخلق أفعالك فأبدل مخرجيا، طلع له الخاء من هنا وطلع الزل من جوه في حلقك. فانقطع الرجل ما قدرش يرد. آية من آيات الله عز وجل. شوف أبو حنيفة بيفكر آية. ثم تأمل الأرض. احنا خلاص كده خلاص، خدنا 10 دقايق ممكن نكمل الكلمتين بتوع ابن الجوزي. يقول ثم تأمل الأرض كيف مدها بساطا. ولا خلي ده مرة جاية، خلي المرة جاية ليه؟ هقول لك أنا ليه، أصل أنا مش حاجة المرة جاية. فعشان نبقى لسه الوصلة، أصل في كلام لابن القيم تاني في المعاني بقى الإسلام. فإن شاء الله خلينا واقفين عند الأرض. إزاي ابن الجوزي بيقول إزاي ابن الجوزي رحمه الله بيتأمل في نعمة الله عز وجل. نخليها إن شاء الله اللقاء اللي بعد القادم، بس في يومين إن شاء الله. أنا أعتذر إليكم من اللقاء القادم، من الأحد القادم إن شاء الله، موعدنا الأحد بعد القادم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ بيقول في أم أخ لينا في العناية المركزة محتاجة الدم، فصلت إيه سالب، ومن أراد التبرع عليه بالاتصال بالرقم، وكاتب رقم الأخ اسمه ياسر حجاج. الرقم ده احنا هنسيبه على المنبر، الأخ اللي عايز ياخده ينقله ما ياخدش ورقة، علشان لو عايز أكتر من حد يتبرع يلاقي الرقم وتيجي تاخد الرقم فقط وتسيب الورقة زي ما ياخدها. واحنا كنا قلنا قبل كده اخونا وائل، هو كده ما بقاش شغال اللقاح ده ولا ايه؟ شغال اخونا وائل في بتاع المصل واللقاح. لو في حد الاخ اللي هو بتاع اللي محتاج الدم ده ممكن يجي يتكلم معاه، يستفيدوا من بعض في ده. اخونا وائل اهو، ارفع ايدك يا دكتور اهو، لابس خاتم في ايدين عشان تعرفوا الخاتم. فكرتك شوفوا اخوانا، انا مش عايز نقول الموضوع ده. في بعض الاخوه يقول لك ايه، الاخ بيبعت بيقول لي يعني في مواضع بنتكلم فيها رقيقه جدا، فليه ما تبكيش وتبكينا؟ الموضوع برضو بعض الاخوه مره قال لي كده، قال لي يعني ممكن كده في نبرات مثلا ممكن تطلع ترقق قلوب الناس، فليه ما تصطنعهاش تعملها يعني؟ يعني انا بكلمك كده مثلا اقول لك وقد فعل كده، نسأل الله عز وجل ان يستر قسوة قلوبنا من بعضنا. دي اول حاجه. ان ده هو ادعوا لي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني رقة القلب. نمرة اثنين ان مفيش حد يطالب حد بكده، مفيش كلام ده، احنا مش بنمثل، بل هذا امر يدفع دفعا. قلت لك قبل كده ان اللي يعرف ربنا بيظن ان حد يخش بينه وبينه، فتلاقيه يقول لك انا عشان كده. ودي بقى منزلة التمكين يقول عليها الهروي، التمكين مش التمكين بقى في انه ما ينزق ما يبكيش، في انه يعمل ايه، عايز اقولها، شوف سبحان من اطلق لسان عمرو صلى الله عليه. بقول لك هو بيؤثر المعامله، انا ما بتعاملش الا مع ربنا، فما تخش انت بينه وبينه. ولذلك عايز اداري عنك، السلف كانوا كده، مش انا بقول لك، انا ما بعيطش خد بالك احنا رجاله النفاق بشرطه. انما انا عايز اقول لك العباد كده، واحد بيقول مشيت ورا عبد الله بن مبارك مره، فكنا في حرب وجهاد وبتاعه، وبعدين نزلنا في حته نبيت فيها، فلما بيتنا انا فضلت قاعد مستني اشوفه عبد الله بن مبارك بيعمل ايه. فقام من قلب الليل ومشي، اما الناس نامت راح قايم ماشي، فضل ماشي فضل ماشي لحد ما بعد بعيد عن المعسكر خالص، وقف يصلي. بيقول فأخذت أنظر إليه وأرقبه وهو يصلي ويبكي ويبتهل ويدعو حتى برق الفجر، أول ما طلع الفجر فرجع. بيقول فلما أراد أن يرجع تظاهرت أنني قد نمت مستندا إلى حربتي، مسك الحربة كده وأنا منفرد ظهري كده، فلما لقيته ما قدرتش أخبي. هو حد يعرف يحط عينه في عين عبد الله بن مبارك ويقول له أنا عامل نفسي نايم؟ ما قدرتش أخبي. قال فقلت له إني قد راقبتك البارحة إلى الآن فتظاهرت أني قدمت. قال ورأيتني؟ قلت نعم. فرأيت في وجهه الحزن الشديد، زعل ولم يزل مكتئبا إلى الزوال. فضل من الفجر يعرف في وجهه الضيق لحد الظهر. ايه اللي دخلك انت بيننا وبين ربنا؟ مش واخد بالك؟ هو كده يغارون على طاعتهم، يغارون على الله عز وجل وعلى طاعتهم معه وعلى معاملته. فانا بقول لك الكلام ده عشان يعني احنا نتعلمه، تؤثر ان محدش يعاملك الا ربنا سبحانه وتعالى. واذا كنت انت عاوز قلبك يرق، فلو صدقت وانا بكلمك مش محتاج بقى ان انا اتمثل لك. ما قلت لما بتقول لي مثل ده انا كده بكذب، يعني افسد لك قلبك. فلو صدقت وانا بتكلم هينتقل الكلام إليك. احنا قلنا المشاعر بتنتقل، الشاعر بيقول عيناك قد دلتا عيناي على أشياء لولا هما قد كنت تفيها. أنا عرفت من عينك من غير ما تتكلم خالص. الأخ بيقول عمره 20 سنة ويعمل في الدعوة وله لحية وله سمت ويطلب العلم ويحفظ القرآن ويقرأ في اليوم 3 أجزاء وبيقوم من الليل، لكنه يقع في العادة السيئة وحاول أن يكف عن ذلك فلم يستطع. نعمل إيه؟ أول حاجة تبطل تعد حسناتك. السؤال باين أهو، شوف إيه انا بعمل طاعة وبعمل. هو دي مشكلتنا، ان ربنا زي ما قلت لك الراجل بتاع الرمانة خش الجنة برحمتي، قال له لا بعمل ده انا 40 سنة بعبدك. طب تعالى هو انت مين اللي طلع لك الرمانة؟ هتلاقي في النهاية انت مفيش عامل مشترك، انت مش حاجة. فلما الواحد بيقعد يعد بيطمئن، فلما بيقع في معصية بيقول انا زي الفل ما عنديش مشكلة، فيضعف تضعف منته ويضعف. فاول شيء بطل ما تقعدش تذكر الطاعات كده، مفيش طاعات بالشكل ده. ولو كانت هذه الطاعات على وجهها فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، مش كده؟ يبقى كانت نهت، مش الصلاة بطلة ولا عملك وحش، بس عملك فيه دخن اهو، واضح اهو، واضح بأن فيه معصية. يبقى لا تعول على عملك. قال سفيان الثوري رحمه الله كل ما ظهر من أعمالنا لا نعده، ولا حاجة خالص. قال النبي عليه الصلاة والسلام بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت قال ولا أنا عليه الصلاة والسلام إلا أن يتغمدني الله برحمته. مش كده؟ فأنت في رحمتي فما تعدش كده. أهو أنت مش تعرف طلعت يديك كل يوم وعامل وكل اللي أنت قلته ده أديك بتاع المعصية وإراك. فلا مغاث إلا بالله ولا يدفع إلا الله عز وجل. إحنا بنعمل العمل بس عشان يبقى واقفين في موضع يرضي سبحانه وتعالى. إنما الذي يرحم وينجي ويدفع ويسدد هو الله عز وجل. الشيء الثاني إنك لازم تدبر أمر الزواج. تعرفين من أخطار اللي بيذكروا الدكاترة في أخطار العادة السيئة أنها تكفيك بها عن الزوجة. يعني تلاقيه متجوز وتلاقيه برضو بيعمل ده. أنا بعض الشباب جاي لي كده ما أنا متجوز وقال لي بعمل ما أنت نيلت اتجوزت ليه لما أنت فده ما نفس القضية. فده دي من أضرارها من أضرار ده أنه بيكتفي بده عن لأن النفس تصبو إلى الغيب أكثر من ذلك. لو إنه أشترى بس خبث بقى الشغل اللي بيحصل معاك لو إنه جاب لك امرأة عارية تماما تكون أكثر إثارة لك ولا جاب لك امرأة عارية وعليها بعض خرق. نفس حاجة بسيطة كده إيه الأكثر إثارة اللي عليها بعض خرق. ليه؟ لأن النفس تصبو إلى الغيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عقد الإيمان بالغيب هو ده أصل قوت نفسك. انما الجماعه بتوع الماده ما بؤمنش الا اللي بشوفه بينتحر في النهايه بيفقد نفسه. انما النفس تتطلع للغيب فتلاقيه بقى ايه مبسوط بشويه بالاشياء اللي باينه بس عايز اشوف اللي مش باين اللي مستور فيظل له. عشان كده تلاقيه كثيرا ما يجيب لك الحاجات العاريه مش العاريه تماما اللي هي ايه عاريه اكثرها عار واقل دفاع. كذلك النفس ده بيعتمد على الايه التخيل وحاجة مش موجودة فيفضل يتخيل يتخيل يتخيل يتخيل لحد ما يصل إلى نشوة تجعله إيه يقضي وطره. طيب ده ما بيتوجدش مع الزواج. لو تبقى فيه امرأة عينية قدامه أنا عايز الغيب فده من أضرارها. فضلا بقى عن الأضرار يعني قرأت بحث بعضهم بيقول تورث صفرة في الوجه منذرة بالسل والعجب. فضلا عن ضعف الأولاد لأن هو كثرة الإنزال بهذه الطريقة يضعف نفس الإيه يضعف الحيوان المنوي نفسه وهو ده لبنة بناء الإنسان فبيدخل بيطلع العيل ضعيف. بالتالي فضلا عن ضعفه هو في إقامة غيره من العلائق السوية. يعني سيدة بقى لما يجي يتزوج اللي هو بقى اللي هو القناة السوية اللي يفرغ بها شهواته تلاقيه لا يستطيع لأنه خد على كده فتضعف عنده العملية السوية. عشان كده تلاقيهم قاعدين بقى أغلى حاجة النهاردة زي بعض الإخوة بيحدثني بيقول اللي عايز يبقى مليونير ما يتاجرش مخدرات إنما يتاجر في الإيه إلا العقاقير اللي هي بتحرك الشهوة واللي مش عارف الحاجات اللي هي. فلازم يتزوج ينتهي عنها أولا لازم ينتهي عنها أولا بالشغل ينشغل ويكثر من عبادة الله عز وجل مخلصا فيها فإن الحسنات يذهبنا السيئات. هو يذهبنا دي يعني يا أخوانا الحسنة تذهب السيئة جرمها والدافع لها بتخليك تنقطع. تلاقي مثلا واحد عنده كده يصبو إلى عارف لما واحد مثلا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد غضبان جدا فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها سكت عنه ما يجب. قيل وما هي يا رسول الله قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو في عز غضبه لما يذكر ربنا يعمل إيه أو دي شوف الحسنات ذهبت بالسيئة من أصلها ومن دافعها السبب إليها كمان اتقطع هو كمان. فالحسنات يكثر من الحسنات المكثف في المسجد ضرورة. الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل يا إخوة أنزلوا حاجتكم بالله. مش كل مشكلة تجيلك تتصرف فيها أنت عشان مش هتعرف تعمل حاجة إنما كلما أتاك أمر فأنزله بربك عز وجل أنزله بربك عز وجل يتحل. أتجوز إزاي وأنا عندي 20 سنة ولسه في الجامعة؟ قلنا قبل كده إن إحنا بندور في طلبة الجامعة نلاقيه عنده لسه داخل الجامعة وأبوه قال له ما أقدرش أصرف عليك. الكلام ده بقى موجود كتير ولا أنا بجيبه من عندي ولا دي مثلا مثال نادر؟ ده كتير جدا. أبوه قال له مش قادر يا ابني على المصاريف الحالية نعمل إيه؟ وهيبقى بقى دلوقتي زي ما أنت عارف هيبقى إيه مصاريف مراجع وكتب وكده وقناع غاز كمان عشان من جملة المصاريف عشان كل ما سمى حاجة تبقى هجيب لك منين؟ اصرف انت. ها الدكتور المبلط حصل ده لما صرف ولا ما صرفش؟ الشيخ خليل بيذكرني ده دكتور يبقى من قرايب اهلي زوجي، راجل ده استاذ دكتور ولا زال يتدرج في الرتب العلميه. يعني بعض الدكاتره مثلا لما كلمه نذكر له مثلا اسمه ولا حاجه يقول لك لا احنا فين ده استاذنا، ولا زال صغير في السن. ابوه قال له لحد كده انا مش هقدر اصرف، شغال مبلط صنايعي مزايكو، مبلط مبلط يعني صنايعي كويس جدا، ومع ذلك دكتور استاذ دكتور استشاري كمل هو وصرف على روحه. فاذا ممكن اصرف انا كمان وتزوج واصرف على بيت، انت صرفت على المراجع ولا ما حصلش؟ وثلاث على الله حق ان يعينهم منهم الايه؟ الناكح يريد العفاف. نسال الله عز وجل ان يقينا السيئات. الأخ بيسأل على المتون اللي تحفظ، عايزين نقول للإخوة أما أجي أحفظ متون لازم أحفظ على شيخ. ليه؟ لأن هو بيبقى درسه. يعني أنا ممكن أبقاش درست كل كتب العقيدة لكن درست هو المتن ده والشرح ليه وخدته قبل كده وبتاع وقرأت عليه بعض الكتب وبعض الحواشي وبعض شروحه، فأنا هفيدك فيه. فعشان كده الأخ ما يبعتش يقول أنا حفظت ده وأحفظ تاني ولا لأ، ما تسألش سؤال المتون كسؤال عشوائي زي طلب العلم. عايز طلب العلم تاخد أسماء كتب تاخد كده، لكن ما تسألش الأسئلة الإيه؟ التخصص، المذهب، ادرس ايه، الشيخ المتوفر لدي. ممكن يبقى الشيخ المتوفر لدي حنبلي، ممكن يبقى شافعي. فده انا ايه اروح له عشان هو المتقن، فما تسالنيش انا في كده، وانما تساله هو اللي هيحفظه. بيقول كتاب التوهم للحارس المحاسبي يطبع بين الناس ويوزع ولا يهمل عشان الحارس نفسه؟ كتاب الحارس التوهم بتاع المحاسبه رحمه الله محدش اتكلم فيه، مش كده ولا لا؟ فلذلك ده يطبع وياخذ الناس ما فيهوش حاجه خالص. اللي يعرف الحارس المحاسبي هيعرف ترجمته، يعرف ان ايه، ان لو كلام في الفلسفه والمنطق والكلام وعلم الكلام وكده انا هتجنبه. اللي ما يعرفش الحارس هيستفيد بالتوهم وخلاص، وهو باب مهم اسمه حتى التوهم، التدريب على موضوع الايه، التخيل، انك تتخيل. عليكم السلام. بتقول انت ذكرت في الدروس اللي قبل كده ان الانسان يعد نعم ربنا فيشكره، فكيف يكون الشكر؟ هو ده اللي احنا بناخده، ان الشكر له اركان خمسه مش كده؟ اول حاجه معرفه النعمه، فاحنا ماشيين اهو بناخده. انت بقى احفظ معايا معرفه النعمه اهو، احفظ بقى هنعرف النعمه، هناخد بعد كده ما يجب عليك بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. في امرأة بتقول أنا عندي غضاريف ومريضة وحملت وحاولت إسقاط الجنين مرات، وهذا بعلم زوجي، وفي المرة الثالثة يعني سقط الجنين اللي قبل كده ودي الثالثة تقريبا، ده الواضح من الكلام. بتقول في المرة الثالثة سقط الجنين وعمره شهرين ونص وندمت، فما الحكم في ذلك؟ إسقاط الجنين نفسه معصية إلا أن يكون فيه كلام لحد من الأمناء الخبراء، أمين وإيه؟ القوي الأمين، كبير ونعم أنا هقول لك أهو، أمين وخبير يقول لا ده هو كده الحمل ده حصل مثلا على غفلة، ما خدناش التدابير اللازم ليه وحصل كده ونزل. فعندها قد يقال إنه إيه؟ ان ينزل الجنين، زال ان هو مش هيبقى موجود وهيأثر على الحادثه مثلا. ثم اسقاط الجنين بقى الذي يبقى اسقاط ده نفسه لا يجوز الا برخصه، اسقاط نفسه الجنين بقى نفسه اللي فيه الكفاف، ده قتل نفس ولا مش قتل نفس؟ هو ده بقى كلام اهل العلم في نزول الايه، في نزول الروح اليه. وفي الحقيقه الكلام من قال إنه هو نفس منذ أن أطلق الحيوان المنوي نفسه ده إيه؟ ده كلام الأقوى. ليه بقى؟ لأن الحيوان المنوي ده حي مش كده؟ هو دي الحياة دي أصلا دي حاجة. الحاجة الثانية إن حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين، في بعض طرق لهذا الحديث أو لما في الباب يقول إيه؟ فيأتيه الملك بعد 40 يوما فينفخ فيه الروح، يبقى ما بقاش ايه؟ ما بقاش 120، ما بقاش 14. صحيح بقى العلماء يوفقون بين دوت ان يأتيه الملك يأتيه مرة عند 40 يوما ويأتيه المرة الثانية بتاعت نفخ الروح في ايه؟ في ده. لكن الأحوط ان الانسان يخرج منه ان هو ايه؟ لان هو لا يسقط. برجاء الدعاء لأخيك الدكتور محمود شعبان لما نزل به المرض وشدة، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وكرب المسلمين وأن ينشز عظمه وأن يمسحه بيده الشفية ومرضى المسلمين أجمعين. عليكم السلام. يقول أحبك أن أزعى في المجد، يقول لو شفت إنسان بيسب الدين ماذا أفعل معه؟ سب الدين، سب الإسلام ردة بإجماع. ليش بالإسلام ده خرج عن الإسلام بإجماع أهل، إنما وقع الخلاف في من سب الدين لا يقصد الإسلام. وفي حد يسب الدين لا يقصد الإسلام؟ آه، زي ما بنقول شوف إحنا بنفسنا عيال صغار قال ولا سب الدين مش كده؟ وعلى فكرة الكلام ده برضو عشان بس محدش يقول إن ده في شيء من التساهل، ده شيء قليل جدا ومش موجود. لذلك تلاقي كثير من اللي يقول لك سب الدين وحساب مثلا يقول لك استغفر الله العظيم يا رب، مش كده؟ ما بيقولش كده لما بيقول له ابن كذا، يعني بيقول له مثلا يا ابن كذا، ما بيقولش استغفر الله العظيم يا رب، انما بيسب الدين. وبعضهم يقول لك كفرتونا على الصبح، يعني بقى فاهم هو عمل ايه. انما قل جدا الموضوع ده، وفيه خلاف للمالكيه. الشيخ عليش من المالكيه قال اذا قصد الاسلام، طب الكلام ده ليه ما اتقالش في سب الله وسب النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان الداعي اليه اضعف، مش حد يشتم ربنا، ولا العيل الصغير بقى ولا الكبير يشتم ربنا هو ايه وهو لا يعي. لا مفيش كده، مش حد يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا. حتى لما جم سبوا النبي عليه الصلاه والسلام فاكرين بتوع الدنمارك الحادثه الاخيره، فخرج بعض الناس قال لك بس لازم نفهمه مصطوم مش عارفين. فكان استقبال هؤلاء ايه؟ قالوا لهم ايه؟ قالوا احنا لما تقولنا انتوا عشان تقولوا لنا احنا مش عارفين عشان عرفونا، يعني احنا اللي هنعلمكم ان مفيش حد يقف امام الحريه الراي والابداع والكلام اللي هو البروباجندا ده اللي بيقولوه. وعلشان كده احنا عندنا بنسب اي حد، اي شخصيه، ده احنا بنسب عيسى. مش قالوا كده ساعتها؟ اذا هم عارفين ايه؟ عشان كده بقول لك لو عرفوه ما سبوه. لا ده انت غلطان في الكلام ده، لا هم عارفينه كويس جدا وعارف هو بيشتم مين وبالظبط فاهم. يبقى ما سبوا الدين نفسه ايه؟ نفسه جريمه. علاجه بقى ايه؟ نظرا لما تفشى بين سب الدين ده في عقوبه فيما اعلم من القانونيين، ان يعني بيقولوا ان في قانون مدون لسب الدين موجود. يعني انا ممكن اسمعك بسب الدين اروح ارفع عليك اعمل فيك محضر حبس شهر اهو، محامي اهو حبس. يعني في قانون فعلا فيه ده، يعني المفروض ده برضو ده يفعل اللي بتسب الدين روح. فده موجود، لكن كمان ده مش ممارس بقى. ما انت عارف انت لو حد اتحبس ولا حاجه هيبطل، انما ده مش ممارس دلوقتي ولا كده. انت اللي عليك ايه بقى؟ وجب فيه القناه الدعويه. القناه الدعويه دي ممكن تبقى ايه؟ سب الدين، تقول له اتقي الله يا جدع انت بتقول ايه مثلا. فلما ليك بتنهره يوم يحس انه عمل جريمه. في واحد تاني بيكون في ذروه غضبه، فلما يسب تقوم ايه؟ تاخده على البلد والحنين وتعالى بس في ايه وبتاع وتتظاهر ان انت في صفه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في ايه؟ انا عارف ان هم مزعلينك وتعبينك وبس اقعد بس وخلاص. بعد كده تبقى تفهمه ان انت ايه؟ امي كافر الناس يميلون للدين. على فكره الناس يميلوا للدين، بس عايز يحس ان انت حنين عليه. احيانا في حد بيحس عايز يحس انك انت، واحيانا يكون من ان انت حنين عليه بقى ايه؟ وبين الف قول له قولا لينا قال موسى واني لا اظنك يا فرعون مسبورة. قال له كده انت مجنون، انت عليك عفريت مسحور بتقول الكلام ده ازاي؟ ده كان من جمله ايه؟ القول لين، ذكر جهنم والنار. ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى، مش كده ولا لا؟ ده برضو من القول اللين، بس عايز عرفت انك انت قلبك على الصيب. لما انتشرت المصالح بقى اي حد بيكلمك بفكر ان انت عايز منه حاجة. حتى احيانا توسع لواحد، يعني ممكن واحد يبقى المكان ما يسعش وانا داخل هو طريقي، فقوم راجع له عشان اوسعه، يوم معدي وبصصني كده وجدع اقول شكرا، يعني كنت المفروض اخش واقف في وشك كده، يعني هو بيحس ان انت وسعت لي عشان يعني عشان خايف مني. انا مش عارف بقول في القران غالبا خلاص ساعه ونص خلصت الا ولا وي زياده الوضع في القران. وكان الله غفورا رحيما ليه في الماضي؟ لا الله يفتح عليك، لانه اكثر في الاثبات، عشان كده قال ابن عباس كان ولم يزل سبحانه وتعالى، مش كده؟ جزاكم الله خيرا، ان شاء الله اشوفكم بقى الاربع اللي بعد كده. انا عايز اقول حاجه الاحد اللي بعد، عايز اقول حاجه بعد النهارده. العطيه اللي عندنا ازازتين ريحه، ممكن ازازتين الريحه دول نخليهم لاخواتكم، ايه رايكم؟ حلو بقى ولا ايه؟